الفصل وبينهم على الطاقة. يعني فلا يدخل فيها يعني إذا ما يكون يعني دفعة واحدة تكون على سنوات. ما يطيع الولي. الوالي يجي يمشي حاجة الآن. وضع على هذا مليون ريال لازم يسلمونه مليون ريال. لكن هل نجعله بالسوية الغني والفقير سواء؟ لا، هذا رجل متوسط. وإذا كانت له كلمة ترى نسيت. لا له مثلا. نعم. وإذا كانت رضيان حكم جنة تفصل على سنوات خفف الظلم. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاء